صحيح أو المسمى خطأ. طيب فصل في أوقات النهي. الأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة في كل الأوقات للحاضر والمسافر، الأصل. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا وسجدوا يبقى في كل وقت. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله مرافقته في الجنة عندما يعني أدى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال سل، ففكر كده وبعدين قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير هذا؟ قال لا هو هذا. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث في صحيح مسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى هنا الأصل هو كثرة السجود. ويا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، الأصل هو مشروعية صلاة التطوع في كل في كل وقت. لكن هناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، وهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. خمسة بالبسط: من بعد صلاة الفجر أو من بعد أذان الفجر كما سيأتي تحقيق الأمر. من بعد أذان الفجر أو من بعد صلاة الفجر على الصحيح إلى بداية شروق الشمس، إلى بداية شروق الشمس. ثم من بداية شروقها إلى أن ترتفع قيد رمح. كم كده وقت؟ وممكن يسمى وقت واحد، من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يبقى ده وقت واحد أهو. أو نقدر نقسمه وقتين، نقسمه إيه؟ وقتين: وقت طويل ووقت قصير. الوقت الطويل منين؟ من الفجر أو من بعد صلاة الصبح إلى بداية شروق الشمس. والوقت القصير من بداية شروق الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، تقريبا قيد رمح، الرمح ده قاله متر أو متر ونص، وده تقريبا بيطلع من 10 دقايق ل 12 دقيقة، يعني ربع ساعة احتياط. يبقى الوقت ده اللي هو من بداية الشروق إلى ارتفاع الشمس قيد رمح قرابة ربع ساعة، ده الوقت الثاني المنهي عن الصلاة فيه، أو كلهم وقت واحد. طيب الوقت الثاني: عندما تنتصب الشمس وقت الظهيرة، عند قائم، عندما ترتفع الشمس إلى أقصى ارتفاع في الأفق، يعني عند استواء الشمس، يعني ما تبقى الشمس فوق دماغك أو في مستواك بمعنى أصح، تبقى الشمس في المستوى بتاعك، بعد كده حتى تزول أو تميل. لما تستوي قائمة في نفس مستواك تمنع الصلاة في ذلك الوقت، فإن هذا الوقت تسجر فيه جهنم. وأيضا في حديث وإن كان فيه ضعف: إن الشيطان يقارنها بقرنيه عندما تنتصب قائمة. ثم من بداية هذا الوقت، من بداية ارتفاعها في الأفق إلى أن تزول تميل، خلاص وتبدأ في الإيه؟ في الغروب، تبدأ في الإيه؟ في الغروب، يعني يدخل وقت الإيه؟ وقت الظهر. طيب يبقى هذا الوقت أيضا ممنوع، يبقى ده الوقت الإيه؟ الوقت الثالث. الوقت الرابع: من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، يعني إلى بداية أن يدخل القرص تحت الأفق، ده وقت ممنوع، أو إلى أن يصل أو تصل الشمس إلى ارتفاع قد الرمح عن الأفق، يعني تعادلا بصلاة بحالة الصبح، ويأتي تفصيل ذلك. إما من بعد صلاة العصر إلى بداية اختفاء قرص الشمس، هذا وقت. ثم من بداية اختفاء قرص الشمس إلى نهاية اختفاء، بدل الوقت الايه؟ الخامس. او ممكن نقول من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس، الى تمام غروبها. يبقى اذا من بعد صلاة العصر الى الشروع في غروبها وقت، ومن الشروع في غروبها إلى تمام غروبها وقت، أو كل دول وقت واحد من بعد صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس. يبقى هم خمسة أوقات على البسط مش كده، وثلاثة أوقات على الاختصار. واضح؟ طيب ده معنى هي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. طيب التطوع المطلق في وقت النهي، في وقت النهي منهي عنه. يعني الصلاة المطلقة يعني التطوع المطلق، أي ليس بفرض ولا بقضاء ولا براتبة ولا صلاة ذات سبب، تطوع مطلق. الفرض معروف، صلاة الفرائض معروفة، واحد نام عن صلاة أو نسيها وقام وقت إيه؟ غروب الشمس حيصل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. يبقى ده حيصلي وقت ما يصحي، حيصلي وقت ما إيه؟ ما يستيقظ. يبقى دي فريضة. أو كذلك قضاء فرض فات، هو قاعد كده وقبل المغرب بدقيقتين افتكر انه ما صلاش ليه الظهر بتاع امبارح او ظهر اليوم، يوم يصلي، يبقى ده نسي صلاه فليصليها اذا ايه؟ اذا ذكرها. او نام عن صلاه فليصليها اذا استيقظ، ولو في وقت الايه؟ ولو في وقت النهي. يبقى يصلي الفرائض في وقت النهي، ويقضي ايضا الفوائد من الفرائض في وقت الايه؟ في وقت النهي. كذلك يصلي ما له سبب في وقت النهي، على الخلاف بين أهل العلم. دخل المسجد وقت نهي، جاءت جنازة وقت نهي، ها؟ أراد أن يستخير، رايح مشوار عايز يستخير وقت نهي. كل هذه ها؟ يعني الصلاة ليست مطلقة لكنها لسبب. يعني أنا جيت دخلت المسجد، أنا محتاج أن أدخل المسجد، فهنا أجلس ولا أصلي؟ فهناك سبب للصلاة مش كده؟ هناك سبب للصلاة، فهذه الصلاة تسمى صلاة ذات سبب، بخلاف ما لو كنت جالس في المسجد قاعد وبعدين رحت قايم اصلي في وقت النهي، يبقى اسمه ده تنفل مطلق ملوش سبب. ايه اللي خلاكم تصلي؟ في سبب؟ ما في سبب. يبقى اذا نفرق بين الصلاة ذات السبب والنافلة المطلقة. فالان نتكلم عن التطوع المطلق، عن النفل الايه؟ عن النفل المطلق. ذوات الاسباب فيها كلام سناتي اليه في اخر الدرس ان شاء الله تعالى. التطوع المطلق وقت النهي هذا منع لأنه قد يفضي إلى مفسدة، وهي مشابهة المشركين في عبادتهم للشمس. إن الشمس تشرق بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وهذا صحيح كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وأيضا في حديث الصنابحي ولكن فيه ضعف، أن الشمس أيضا تكون في قائم الظهيرة بين قرني شيطان، فإذا زالت انصرف وابتعد، فتكون الشمس في هذه الأوقات الثلاثة أو على الصحيح عند الشروق وعند الغروب بين قرني شيطان، وعند ذلك يسجد لها الكفار، فنهى الشارع عن السجود في نفس الوقت وإن اختلف القصد. أنت تسجد لله بعدا عن المشابهة الظاهرة بالكفار، فلا نتشبه بهم ولو ظاهرا، فلا نتشبه بهم ولو إيه؟ ولو ظاهرا، من باب سد الذريعة ومن باب رفع التهم والشبه. وهذا أصل أننا لا نتشبه بالإيه؟ بالكفار، حتى ولو كانت نيتنا خالص ولا نقصد بذلك مشابهة، ينهى عن ذلك أيضا. طيب هذا إن كان وقت الشروق ووقت الغروب، لكن بعد العصر إلى الغروب لما ينهى عن ذلك؟ لأنه لو أجيز ربما يدخل وقت الغروب وهو يصلي، فمنع بعد العصر الصلاة سدا للذريعة، سدا للإيه؟ للذريعة، حتى لا يأتي وقت الغروب وهو يصلي. وكذلك منع بعد الفجر سدا للذريعة، حتى لا يأتي وقت الشروق وهو إيه؟ يصلي. سأبلي فترة قلنا ما تصليش، وفي الصبح وفي الايه؟ في المغرب. يبقى اذا الصلاة منعت في هذا الوقت سدا للذريعة، ها، وهي مشابهة الايه؟ المشركين. وايضا كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس الناس محتاجين اليها في اوقات النهي، يعني مش محتاجين ان هم يصلوا في اوقات النهي، لسعة الاوقات التي تباح فيها الصلاة، سعة الاوقات التي تباح فيها الايه؟ الصلاة. بل في النهي عنه، اي عن الصلاة في هذه الاوقات، بل في النهي عن الصلاة بعض الأوقات مصالح أخرى. لما الشارع ينهاك عن الصلاة في بعض الأوقات هذا فيه مصالح، من هذه المصالح إجمام النفوس بعض الأوقات، يعني يجعل النفوس تستجم وتستريح بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما تجم بالنوم وغيره. النوم واحد قاعد تعبان ينام له ساعة يوم فايق يقدر يصلي، إنما لو يصلي وراء بعضه وراء بعضه تثقل عليه العبادة ويمل. إذن هذا المنع فيه مصلحة، وهو إجمام للنفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب النوم إن هو بيتقوى بها على الطاعة، كما يحتسب القوم إن هو بيتعبد فيها لله، يعني هو نائم في عبادة وهو صاحي في عبادة. يقول أحتسب نومتي كما أحتسب. فهناك أقوام عادتهم عبادة، العادة ده النوم ده عادة والأكل عادة، فممكن يقول أحتسب أكلتي كما أحتسب إيه صيامي، هو بيصوم لله ويأكل أيضا للإيه لله علشان يتقوى به على الإيه على الصيام، كما يقول استعينوا بأكلة السحر على الإيه على الصيام، واستعينوا بيوم بنوم القيلولة على القيام. فأنت بتنام ليه؟ عشان تقدر تقوم، فيبقى نومك عبادة. فلذلك قول معاذ: أحتسب نومتي كما أحتسب إيه قومتي. فإذا منع الصلاة في وقت معين يجعل النفوس يعني تستجم فتقبل على العبادة بعد ذلك بإيه بنشاط. أيضا من ذلك تشويق النفوس وتحبيبها للصلاة وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت منها وقتا، فإنه يكون أنشط وأرغب فيه. يعني ومن ذلك فطور الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إليه لإيه؟ لينتظره باشتياق. يعني الشيء لو عمال يجي لك على طول خلاص أنت بتعتبر الأمر إيه، إنما لو يمنع منك فترة تعرف قيمة هذا الإيه، تعرف قيمة هذا الأمر. فمنعت من الصلاة فترة من الوقت تشويقا لك وتحبيبا لك إليها، فهذا يكون أنشط وأرغب لك. فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها. شوف رمضان الناس تعمل إيه، اللي ما بيصليش خالص يجي في رمضان ويصلي ويجتهد وهكذا. فالعبادة إذا خصت ببعض الأوقات يعني كان ذلك يعني أدعى لنشاط النفوس والإقبال عليها بخلاف يعني الشيء الدائم المستمر. كذلك أيضا من الحكم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الشيء الدائم تسأم منه النفوس وتمل وتضجر، المستمر على طول ما بيبطل، راح الشغل كل يوم راح الشغل كل يوم، لازم عايز تاخد لك أجازة إيه شوي وإلا هتتعب. فالشيء الدائم المستمر تمل منه النفوس وتضجر، فإذا نهي عنه بعض الأوقات زال ذلك الإيه الملل. إلى أنواع أخرى من المصالح في النهي عن التطوع المطلق، ففي النهي دفع مفاسد وجلب مصالح، دفع مفاسد لا تتشبه بالمشركين، وجلب مصالح تشويق النفوس واستجمام النفوس لتقبل على العبادة بإيه بنشاط، من غير كل هذا من غير تفويت إيه مصالح. طيب يقول في المتن فصل في أوقات النهي، وهي يقول الشارع ثلاث: على البسط ولا على الاختصار؟ على الاختصار. الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، من طلوع الفجر الثاني، وفي فجر أول الحديث برضه أيضا من الأحاديث، ما هي واحد، ما هو أصلا الحديث، لأنه هو في ثلاث أوقات ورد كما يأتي في حديث عقبة أنه ذكرهم ثلاث أوقات وفي الأحاديث الأخرى فصل، يعني كما سيأتي، يعني هذا مستنبط. واحد يقول لي بقى يعني عملناهم ثلاثة وخمسة، يعني والأحاديث تقول ثلاثة وخمسة، أي الأحاديث تقول ثلاثة وخمسة، هذا هو المفهوم من الأحاديث. في حديث عقبة بن عامر نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان، هي حفليها وقت الشروق وقت الغروب وقت الصبح الإيه، يبقى دول ثلاث أوقات. وبعدين أيضا كما في حديث أبي سعيد في الصحيح أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الإيه وبعد الصبح حتى تطلع الشمس قيد إيه قيد رمح. يبقى أهو لما نجمع الحديث مع بعضها هنعرف إن هم ثلاثة وخمسة. نعم بتقول إيه القرآن كمان ليه وما منعش كل حاجة ليه منع الصلاة بس ليه ما منعش حاجة تاني ليه؟ ابن القيم وغيره يعني هو الشارع يأتي في أوقات يمنع بعض العبادات ويبيح بعض العبادات، يعني معنى ذلك أن العبادات تتفاضل بإيه؟ باختلاف الأوقات، أن العبادات تتفاضل باختلاف الإيه؟ الأوقات. فقد يكون أفضل العبادات هي الصلاة، أفضل الأعمال هي الإيه؟ هي الصلاة أفضل. أما يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذه خير الإيه؟ خير الأعمال. لكن قد يأتي وقت آخر لا تكون الصلاة فيه خير الأعمال، تكون قراءة القرآن فيه خير الأعمال، ويأتي حال آخر قد لا يكون الإيه؟ قراءة القرآن فيه أفضل الأحوال، فقد يكون الذكر هو أفضل، كالركوع حال الركوع وحال الإيه؟ السجود، للنهي عن القراءة حال الركوع وحال الإيه؟ السجود. وعلى كل قد ليكون لهذا الأمر غيره من الحكم، يعني هو السائل بيسأل ليه هذا؟ نقول له لأن الشارع أمر بذلك، ولا يأمر الشارع بذلك إلا لحكمة أو لإيه؟ أو لعلم. فهمنا هذه الحكمة أو العلة أو لم نفهم هذه الحكمة أو العلة. طيب، قال وأوقات النهي ثلاثة من طلوع الفجر الثاني. قلت هو في فجر أول؟ المستطيل في الأفق مش كده؟ لكن ده المستطير بالراء أو المستعرض في الأفق مش كده؟ هو الفجر الثاني، هو الفجر الصادق. أما الأول فهو الفجر الإيه؟ الكاذب. فبيقول من الفجر الصادق، الفجر الصحيح، من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ده كم وقت؟ إما وقت واحد بالاختصار أو وقتين بالبسط، مش كده؟ طيب، قلنا الرمح تقريبا متر، مش كده؟ 12 دقيقة أو من 10 12 دقيقة أو ربع ساعة بالاحتياط. ما خلص الموضوع لأن ممكن تسألني والكلام جاي. قال أي قدر رمح في رأي العين، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر، هذا حديث ابن عمر، هذا حديث إيه؟ حديث ابن عمر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، وبعضهم شغب في تصحيحه وقال إن الحديث إيه؟ إن الحديث ضعيف، وصححه بعضهم كأحمد شاكر رحمه الله تعالى في المسند والألباني في الإرواء. إن لأن فيه إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر يبقى النهي من بداية الفجر الثاني، إذا طلع الفجر فنهى عن الصلاة من بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الإيه؟ إلا ركعتي الفجر. فبيستدل هذا على مذهبه أن وقت النهي ابتداء منين؟ من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. وأيضا يعرف منين أنها قيد رمح؟ حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طيب، أولا عند الشافعية وابن حزم وأيضا ورواية الإمام أحمد كما في الأنصار أن وقت النهي لا يبدأ من الفجر الثاني، لكن يبدأ بعد صلاة الفجر أو من بعد صلاة الفجر، يبدأ من بعد. إذن هناك خلاف بين أهل العلم أن وقت النهي عن الصلاة يبدأ من متى؟ من بعد أذان الفجر الصادق ولا من بعد صلاة الفجر؟ ها؟ فيه خلاف عند الشافعية وابن حزم وروى الإمام أحمد أنه يبدأ من بعد الإيه؟ من بعد صلاة الفجر. والرواية الثانية على الإمام أنه يبدأ بعد أذان الإيه؟ بعد أذان الفجر. وطبعا الذين استدلوا على أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر استدلوا بحديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والحديث رواه مسلم. وأيضا لأن النهي بعد صلاة العصر في حديث أبي سعيد متعلق بصلاة العصر، وهذه لم يختلفوا فيها، هذه لم يختلفوا فيها، أن الناهي أو أن وقت الناهي بعد صلاة العصر، يعني ما لم تصلي العصر فصلي ما شئت إلى أن تصلي الإيه؟ العصر، لا صلاة بعد الإيه؟ بعد العصر. ولأنهم اتفقوا أنه لا صلاة بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة العصر، فالنهي متعلق بعد العصر بصلاة الإيه؟ بصلاة العصر، فكذلك يكون في الصبح، يكون أيضا بعد إيه؟ بعد صلاة الصبح بالقياس عن النهي بعد صلاة الإيه؟ العصر. من فضلك اقلب الشريط. إنه صحيح، هو يدل على نفي مشروعية الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هو حديث ابن عمر يقول إيه؟ يقول إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فحديث ابن عمر إن صح فإنه يدل على نفي مشروعية الصلاة، وهو صحيح، فهو يدل على نفي مشروعية الصلاة من بعد طلوع الإيه؟ بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ليه؟ يعني سنة الفجر، ركعتي الفجر مقصود بها سنة الإيه؟ سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر، وهي سنة الإيه؟ الفجر فقط، ولا يصلي غير إيه؟ ولا يصلي غير ذلك، بل حتى طول ركعتين ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين، حتى تقول عائشة كنت لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا، يعني أو قرأ سورة مع الفاتحة أو لا، يعني كأنه يكتفي بقراءة الفاتحة من سرعة إيه؟ يعني الركعة في صلاة الفجر. فلا يشرع تطويل سنة الإيه؟ سنة الفجر، فتطويلها بخلاف المشروع. لكن لو تطوع الإنسان بين الأذان والإقامة، يعني بعد الأذان ما أذن إلى أن أقيمت الصلاة، لو تطوع هل يأثم بذلك؟ لا يأثم. نقول أن الصلاة جائزة لكنها غير مشروعة. جائزة ليه؟ لأن النهي ابتدى من بعد صلاة الصبح، وقبل صلاة الصبح لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلا ركعتي الفجر، فنقول بعد الأذان لا يشرع ركعتي الفجر، والنهي يبتدئ من بعد صلاة الصبح. لكن لو صليت بعد الأذان وقبل ما صلي الفجر يشرع لا يشرع، يجوز. احنا قلنا الفرق بين انه ايه؟ مشروع او معنى صح غير مشروع، وهو جائز، انه جائز وغير ايه؟ جائز وغير مشروع. طيب، يعني مثلا وذكرنا قبل كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصليه اذا اصبح، فيجوز ان يصلي في هذا الوقت الوتر. وذكرنا كلام شيخ الاسلام ايضا انه رجح انه يصلي وتره اذا اصبح ما لم يصلي الصبح، لكن اذا صلى الصبح فقد فات ايه؟ وقت الوتر، لانه اخر صلاه الليل، فاخر الصلاه ما لم يبتدئ في صلاه اليوم الجديد فله ان يصلي ايه؟ وتره. لكن اذا ابتدا اليوم الجديد بصلاه الصبح خلاص ما يصليش الوتر، يصلي من الضحى بعد كده يزيد ايه؟ يشفعه بركعه، لو كان يصلي ثلاثه يصلي اربعه، لو كان يصلي خمسه يصلي ايه؟ سته في الضحى. لكن لو صحي على اذان الفجر وهو كان ناوي يصعد للفجر يصلي الوتر وما صلاش، وصح على الأذان له أن يصلي بعد الأذان، زي ما بيصلي بيصلي ثلاثة بيصلي خمسة يصليه، وبعدين يروح يصلي إيه؟ يصلي ركعتي السنة وبعدين يصلي إيه؟ فنقول أنه جائز أن يصلي وتره بعد أذان، نقول جائز، نقول أنه إيه؟ أنه جائز بهذه الحالة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس، وبالبداية لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع عليه الشمس، لا صلاة يعني هو يعني نفي، لا هنا نفي، لا صلاة لا هنا نفي، والأصل في النفي هو نفي الوجود، لما بننفي حاجة بننفي أنها موجودة، إن تعذر نفي الوجود يبقى يتوجه هذا إلى نفي الصحة أو نفي المشروعية، إن تعذر نفي الصحة أو نفي المشروعية يتوجه إلى نفي الكمال. مثلا إن قلنا لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فده نفي للوجود، لا يوجد خالق إلا الله عز وجل، هذا نفي للوجود. إن قلنا لا صلاة بغير طهور، واحد صلى فعلا وهو مش متوضئ، فالصلاة وجدت ولا ما وجدتش؟ ده مش نفي الوجود، هيبقى نفي ليه؟ للصحة. فإذا هنا تعذر نفي الوجود فينتقل النفي ليه؟ للصحة. يبقى لا صلاة بغير طهور. طب لو قلنا لا إيمان لمن لا أمانة له، لا نفي كمان، خلاص، لأنه هو ممكن يكون إيه بيصلي ويصوم ويتصدق وكذا، لكنه يخون، لكنه يخون، هل نكفره لأنه يخون؟ ها، فهذا نفي للكمال لا نفي للإيه للأصل. هكذا يعني مع القرائن نعرف أن هذا نفي الوجود ولا نفي الصحة ولا نفي للإيه للكمال. يقول لا صلاة بعد صلاة الصبح يبقى نفي مشروعية، يبقى صلاة لا تشرع. فعلى هذا لكن لو صليت صلاة بحكم هنا باطلة، الجماهير على أن الصلاة مكروهة، وهنا في المذهب على أن الصلاة إيه باطلة كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب، قال وده الوقت الأول، والوقت الثاني نعم المقصود به أننا في حديث أبي سعيد لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر، وصلى الرجل بعد صلاة الفجر، إيه حكم صلاته دي؟ لا صلاة بعد صلاة الفجر، إيه صلاته دي؟ باطلة؟ يعني مثلا على سبيل المثال صلى نافلة، معنا بنتكلم على النافلة المطلقة، خلاص بعد صلاة الصبح قال كده أم يصلي، إيه حكم صلاته دي؟ هل هي يعني موجودة أو مش موجودة؟ موجودة. جمع في حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد فيه النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، أي يبتدئ وقت النهي من بعد صلاة الصبح. حديث ابن عمر يبتدئ وقت النهي فيه من بعد إيه؟ من بعد أذان الفجر، مش كده؟ فكيف نجمع بين الاثنين؟ هو ده طريقة الجمع. قلنا نعم صح حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد معروف في الصحيح، فكيف نجمع؟ نقول أنه لا يشرع، مش لا يصح بقى، لا يشرع أن يصلي بين أذان الفجر وصلاة الصبح، لا يشرع، مش كده؟ ولكن إن صلى لا يأثم وتصح صلاته، لكن إن صلى بعد صلاة الصبح لا يشرع ويأثم ولا تصح صلاة. في الفرق ها؟ ده عند الحنابلة، أما عند الجمهور يقبل، مش هيحصل، مش كده؟ ده يعني ماذا بالحنابلة تكلم على ماذا، لكن عند الجمهور كما سيأتي أن هذا يكره ولا إيه ولا يحصل. طيب إيه هم إيه السنة أم أي صلاة تانية مكروه إلا ركعتين السنة؟ ده في صلاة السنة ماشي. طيب قال هو الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الإيه إلى غروب الشمس، يعني يقول يعني أن النهي متعلق بنفس صلاة العصر لا بوقت الإيه العصر، ولو مجموعة وقت الظهر، يعني لو أنا جمعت الظهر مع العصر جامع تقديم يبقى أنا خلاص صليت العصر، ينفع تنفل بعد ما صليت العصر؟ خلاص لا ما ينفعش، نسمع، لأن النهي متعلق بصلاتك للعصر، النهي متعلق بصلاتك للإيه للعصر. فقال ولو هنا إيه ولو مجموعة وقت الظهر. طيب يبقى الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس حتى يتم غروبها، حتى يتم غروب الشمس، يبقى لزقهم وقتين في بعض، لزقهم وقتين في إيه في بعض، لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ها اللي هو ايه لا يصلي لأنه صلى العصر، حياتي أنه يجوز أن يصلي بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقي، وهذا يكون تخصيص للإيه للحديث كما فعل. طيب قال وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير، أهو يعني لو أنا صليت الظهر مع العصر جمع تقديم وكنت أنا سبت سنة الظهر يجوز أن أصلي سنة الظهر بعد ما صليت العصر. وده سيأتي لحديث هو يعني هو قدمه وهو الرجل حطه في المتن. يعني هو لو أنت لو تنظر في المتن بعد كده قال وسنة الظهر بعد العصر إذا جمع. ففي الحقيقة هذا الزيادة التي ذكرها الشارح لا حاجة لنا بها، لأن الإيه؟ لأن صاحب المتن ذكرها بعد ذلك. لحديث أم سلمة في صحيح مسلم كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر البعدية التي نسيها أو انشغل عنها بعد الإيه؟ بعد العصر. عايز يقول لك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة تركها لعذر صلىها بعد العصر، فيجوز كذلك أن تصلي السنة الراتبة هذه بعد الإيه؟ حتى ولو جمعت جمع إيه؟ تقديم، ما تصليش إلا السنة الراتبة اللي هو استثناء هذه. طيب، يقول الألباني في الإرواء وفي الباب في هذه المسألة التي نحن فيها وهي منع الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس عن عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، ولفظ حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، لا تتحروا ها أو لا تحروا بصلاتكم ها طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. قوله في حديث أبي سعيد ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا مخصص، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الايه هذا مخصص بما إذا كانت مصفرة، يعني لا صلاة بعد العصر إذا كانت الشمس مصفرة إلى غروبها، لكن إذا كانت بيضاء نقية تصلي. إيه الدليل؟ فحديث علي رضي الله عنه أن يقول نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس إيه؟ مرتفعة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم بسند صحيح، وصححه ابن حزم والعراقي وابن حجر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني بيضاء نقية ما لم تصفر ليه؟ ما لم تصفر الشمس. طيب، يقول أيضا والوقت الثالث، الوقت الثالث عند قيامها حتى تزول، عند قيامها يعني عند ارتفاعها يعني حتى ترتفع الشمس في الأفق، عند قيامها قيام الشمس فإنها حينئذ تسجر جهنم كما في صحيح مسلم حتى تزول. بدأ الوقت الثالث من الأوقات القصيرة أو الوقت الخامس مع البسط، مش كده؟ طيب، أي حتى تميل. إيه قال ولو يوم جمعة، يعني حتى في يوم الجمعة لا تصلي عند قيام الشمس وقت الإيه؟ وقت الظهيرة. وهذه المسألة أنه لا يصلي عند قيام الشمس يوم الجمعة يعني التنفل وقت الزوال يوم الجمعة فيه خلاف. نعم، هو في مذهب الحنابلة لا فرق في وقت الزوال بين يوم الجمعة وغيره، ولا بين الشتاء والصيف، إن بعضهم قال يجوز في الشتاء على أساس ما فيش شدة حر، وهو علل منع الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يبقى ما عدم شدة الحر تجوز لأن العلة انتفت فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالنهي لهذه العلة انتفت العلة فانتفى النهي. يقول ذلك قول عطاء أنه يجوز في الشتاء دون الايه؟ دون الصيف، لكن المذهب أنه لا فرق في وقت الزوال بين يوم الجمعة وغيره ولا بين الشتاء والصيف. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عنه عن الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة، وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك. يبقى مين اللي كان بينهى؟ محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهاه عن ذلك، أو فهم من أحاديث النهي العامة أنها شاملة ليوم الايه؟ ليوم الجمعة. نعم، زي ما بيقتش وقت الزوال ها؟ أيوة، لما تزول الشمس. نعم، لما تزول الشمس تقريبا 10 دقائق. أيوة نعم، وهذا قلته في المرة السابقة، لأن احنا قلنا وقت القيام ها؟ هو الأذان أصلا لا يؤذن إلا بعد الزوال. هو الأذان بيؤذن إمتى؟ بتخش خلاص أنت الأذان لا يبتدي إلا في وقت إباحة الصلاة. مش هصلي سنة الظهر إزاي؟ هو الأذان يبتدي إلا في وقت مشروع الصلاة؟ لا أي وقت الزوال إيه؟ يعني إيه؟ نعم لما تزول، مش بنستنى لما تزول. أي اسمعني بس أفهمك وقت الزوال إيه وبعدين حنشوف. دلوقتي الشمس بتطلع من المشرق مش كده؟ لغاية لما تبقى في مستواك فوق راسك، يعني عمودية، خلاص بقى عمودية، يعني هي بنلاقيها تحت مش كده؟ أول ما بتشرق تحت تفضل تطلع تطلع تطلع لغاية لما تعلى تبقى فين؟ قائمة ماشي كده؟ لو في المستوى بتاعك في المستوى، لأنها ممكن تمشي بقى فوق دماغك على طول، ممكن تكون قدامك أو ممكن تكون وراك، لكن في مستواك انتظر، لكن تكون في مستواك، ممكن تبقى فوق دماغك على خط الاستواء ماشي. لكن لو انت موجود في اي حته ثانيه في الارض، قائمه ظهيره هيبقى فين؟ في مستواك. في الظل هيبقى يا في الشمال يا في الجنوب، انما في الشرق والغرب مش في فين؟ في الشمال يا في الجنوب. ايوه ماشي، هيبقى في الشمال والجنوب في ظل. هذا الظل، هذا الظل اللي في الشمال او الجنوب بيسمى فيء الزوال، بيسمى فيء الايه؟ فيء الزوال. يعني الظل بيفضل يقل يقل يقل لغاية لما يصل إلى أدنى مسافة، وهي اللي احنا بنسميها فيء الزوال، وبعدين بيبدأ يزيد. اللي الفيء ده بيبقى صفر على خط الاستواء، واللي هو بيزيد أو يقل على حسب موقعك من ايه؟ من الأرض، وهما بيقدروه بشراك النعل أو بغير ذلك، ويختلف من مكان لمكان ومن وقت لآخر. فلما الشمس بتفضل تطلع لغايه لما تبقى في مستواك، يعني مستوى عمودي، عموديه على الراس مش كده، فتبدا الوقت ده ممنوعه فيه الصلاه. لم هتفضل كده شويه، هتفضل كده ايه شويه. ايوه ما هو انت الثانيه دي انت مش هتلحظها. نعم هي الشمس دائمه الحركه، دائمه الحركه. الثانيه دي انت مش هتلحظها. امتى تلحظ؟ لما يبدا الظل يزيد. لما الظل يبدأ يزيد يبقى كده داخل وقت الايه؟ وقت الظهر. لما تلحظ هذه الزيادة يبقى انت اول ما بتقف كده هو عمودية تمنع الصلاة، لغاية لما تلحظ بعينيك ان الظل زاد. نعم لو هتحطها تحت اجهزة هتلاقي الظل بيزيد مباشرة، لكن ايه بقى؟ واحد مكرون اثنين مكرون مش هتشوف. فاذا لما يصل الى انك انت تعلم ان امية لا نكتب ولا نحسب، يعني ايه؟ لا نحتاج في عبادتنا ان احنا نجيب اجهزه وتلسكوبات عشان نشوف بتزول بثانيه ولا، لما بعينيك بتشوف انها زالت تبدا هنا ايه؟ تصل. خلاص، وكل ده بيبقى امر تقديري زي ما قلنا، وزي ما قلنا في ارتفاع الرمح، ارتفاع الرمح في عينك يعني في حدود متر، قلنا من 10 12 دقيقه ربع ساعه، كذلك ممكن انت تنتظر بعد وقت الزوال اللي هي بتبقى فوق الافق ده ب 10 دقائق تقريبا، يبقى انت تقدر تقول ان الصلاه حلت. يؤذن في هذا الوقت، يبقى هذا الوقت هو الذي دخل فيه وقت الايه؟ الظهر. قبل منه لا تجوز الايه؟ الصلاه في خلال مده 10 دقائق اللي قلناها بقى، ولا 8 ولا 9 ولا 12 على التقدير ده، علشان اضمن ان انا تركت وقت الايه؟ الزوال ده ما صليتش فيه. طيب نرجع بقى، ففي يوم الجمعه لا فرق في منع الصلاه وقت الزوال، لا فرق بين الجمعه وغيره، ولا بين الصيف والشتاء، وكان عمر ينهى عن ذلك، وكان ابن مسعود يقول كنا ننهى عن ذلك. لكن الحسن وطاووس والأوزاعي والشافعي وغيرهم رخصوا في ذلك في يوم الجمعة، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. لكن في الحقيقة هذا الحديث حديث ضعيف في سنده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. وأيضا قالوا أنهم ينتظرون الجمعة، فمش هينتظروا قاعدين، يقعدوا يصلوا لغاية لما يطلع ليه؟ لغاية لما يطلع الإمام. هذه حجتهم حديث أبي سعيد، وأنهم ينتظرون الجمعة فينتظرونها في صلاة. وقال مالك أكرهه إذا علمت انتصاف النهار، يعني لو تأكد أن النهار انتصف ودوات زوال أنا أكره أن أنا أصلي في الوقت ده، وإن كنت في موضع لا أعلمه، أنا مش عارف الزوال جه ولا ما جاش ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا صلي، طالما أنك أنت بتشك الزوال جه ولا ما إيه مجه، أراه واسعا وأباحه يعني فيها عطاء في الشفاء دون الإيه دون الصيف لأن شدة الحر في جهنم كما ذكر. وقال ابن قدامة مرجحا أنه لا يجوز الصلاة وقت الزوال في يوم الجمعة ولا غيرها، قال لعموم الأحاديث، ولنا عموم الأحاديث في النهي. وذكر لأحمد الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، قال فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، حديث عمرو ابن عبسة وسيأتي نذكره لكم إن شاء الله تعالى، وحديث عقبة بن عامر أيضا هو الذي ذكر هنا ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيهن موتانا، وكذلك حديث الصنابحي، هذا حديث الصنابحي رواه الأكرم عن عبد الله الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت قيد رمح فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، وإذا دنت للغروب قارنها، وإذا غربت فارقها، فلا تصلوا في هذه الأوقات الثلاثة. هو معنى حديث عقبة نعم مش كده رغم إلا أن فيه زيادة، وهي أن الشمس عندما تستوي يقارنها الشيطان، يقارنها ليه، لكن هذا الحديث ضعيف، ورواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وضعفه الألباني في ضعيف الجمع. طيب يبقى على هذا لا تشرع الصلاة أيضا كما يقول هنا عند القيام الشمس ولو في يوم الايه ولو في يوم الجمعة. طيب قال أي حتى تميل، ليه قال حتى تميل؟ لحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات، نقبر ونقدر إما بكسر الباء وإما بضم الباء، لغتان ذكرهما النووي رحمه الله تعالى. أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة أي ظاهرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف يعني بفتح التاء والضاد وتجديد الياء، تضيف والمراد بها أنها تميل، حين تضيف للغروب حتى تغرب. طيب قوله في الحديث حديث عقبة وحين تضيق للغروب حتى تغرب، امتى يبتدي وقت النهي اللي هو الرابع على التبسيط يعني على البسط اوقات الصلاة؟ الظاهر معنى تضيق اي تميل للغروب، وينبغي ان يجعل هذا الميل بقدر الميل عند الطلوع يعني قدر الرمح. احنا قلنا ما نصليش لغاية لما تبقى رمح، اذا لما تبقى قبل ما تغرب برمح برضو نمنع عليه الصلاة، لكن ظاهر الحديث بيقول حين تضيق للغروب يبقى اول ما تبتدي تغرب. وهذا أيضا كما ثبت عن ابن عمر في صحيح مسلم إذا بدا حاجب الشمس فآخر الصلاة حتى تبرز. إذا بدا يعني ابتدى الشروق، يعني أنت بتفضل تصلي لغاية قبل الشروق بثانية، أول ما يبدو حاجب الشمس بطل لغاية ما تطلع قيد إيه قيد رمح. قال إذا بدا حاجب الشمس فآخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فآخر الصلاة حتى تغيب. أو يعني هنا يفهم من النص إنه إيه؟ إنه وقت النهي هيبتدي من أول ما قرص الشمس يبدأ يختفي، مش من قبلها بإيه؟ برمح. على كل يعني هو الكل وقت إيه؟ وقت نهي، قلنا من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، لكن هذا في البسط، يعني الوقت ده مع البسط يبتدي من أول بداية غروب الشمس ولا من يعني قبل ما تغرب بقدر الرمح؟ هذا او ايه عذاك على الظاهر من الاحد، لكن هو ظاهر النصوص يبين ان هذا الوقت يبتدئ من وقت بدايه اختفاء الايه اختفاء القرص الى نهايه اختفاء. طيب اذا سال سائل ما الحكمه من النهي عن الصلاه في هذه الاوقات كما ذكرنا، احنا ذكرنا الكلام اللي ذكره شيخ الاسلام ايه ابن تيميه في الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يقول العثيمين في الشرح الممتع يعني ردا على هذا الايه على هذا السؤال. أولا يجب أن يعلم أن ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحكمة. إيه الحكمة؟ أن ربنا أمر بكده. واحد يقول لك إيه الحكمة من كده؟ قل الحكمة أن ربنا أمر. فأوامر الله عز وجل كلها حكمة. إيه الحكمة؟ أن أنا ما أعملش كده أن ربنا نهى. والنواهي التي نهانا الله عز وجل لا ينهانا عنها إلا لحكمة. فالحكمة هي النهي نفسه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضى أمرا ما لكش الاختيار. يبقى الحكمة هي الامتثال لإيه؟ امتثال الأمر واجتنابنا. وأيضا لما سئلت عائشة رضي الله عنها من الحرورية المرأة بلدة الخوارج: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بيقول لها تلاقي الحكمة، يعني سألها عن الحكمة، ليه المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ مع هذا الأمر له حكمة ولا ملوش؟ له حكمة. وتكلم فيه ليه؟ وتكلم فيه العلماء أن الصلاة متكررة، فإعادة الصلاة التي تتركها وقت الحائض فيه مشقة، فسقطت للإيه؟ للمشقة. لكن الصوم ليس متكررا وهو شهر في العام وليس من المشقة أن تقضيه، فسقط القضاء في الصلاة للمشقة ولم يسقط في الصوم لعدم المشقة. تكلم أهل العلم في إيه؟ في ذلك. لكن الأصل يعني لو وجدت اللي قدام لا بأس أن تعلل بحكم، لكن الأصل أن الحكمة هي الإيه؟ هي الأمر وهي النهي. لذلك قالت عائشة إيه؟ لما سألتها المرأة قالت: كنا نؤمر بذلك. تقول ليه أنت بتصوم تصليش؟ قال: إحنا كنا بنؤمر بذلك. يعني الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن إحنا نقضي الصوم وما نقضيش الإيه؟ وما نقضيش الصوم. فاستدلت بالسنة ولم تذكر الإيه؟ ولم تذكر العلم. فعشان كده لما لالي ودامي بيتنطع ما أقولوش حكم بقى، أنا أقول له النص كده. النص إيه؟ النص كده. ولذلك يعني يقول أهل السنة: إذا وجدت من السنة ألا تجادل عن السنة ولكن تخبر به. من السنة ألا تجادل عن الإيه؟ أنت بتجادل عن إيه؟ هو خلاص لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف قدر كلامه، فخلاص دعه بقى ما تكلموش خالص. أنت يكفي أنك تقول له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لازم أحط الكلام ده فوق دماغه ويعلم أنه لم يقله إلا لحكمة وإلا لمصلحة. مش فاهم بقى وعايز تقعد تقنعه إيه الحكمة وإيه المصلحة، سيبه. فمن السنة ألا تجادل عن الإيه؟ عن السنة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا إذا قيل ما الحكمة من نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، نقول أنه أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم. طيب أيضا من الحكمة ها ذكر أن هذه الأوقات يعبد فيها المشركون الشمس، فنهى عن الصلاة فيها سدا للذريعة. طيب لكن هذا عند الشروق وعند الإيه؟ وعند الغروب. عند الشروق وعند الغروب. طب لكن عند انتصاب طائم الظهيرة، قلنا هذا في حديث الصنابحي أيضا أنها إيه؟ أنها تقوم بين قرني الشيطان، لكنه ضعيف. لكن الصحيح كما في صحيح مسلم أنه إيه؟ أن شدة الحر من فيها أو أن جهنم تزجر حينئذ، تكون هذه هي العلة. وقت ما تزجر جهنم يمنع من الإيه؟ يمنع من الصلاة في هذا الوقت. وعند الشروق وعند الغروب يكون ذلك لمقارنة إيه؟ لمقارنة الشيطان بطلوعها وغروبها، فيعني لا يصلي في هذا الوقت ويقصر عن الصلاة. وأيضا ما ذكرناه في البداية ها في أول الكلام عن صلاة التطوع، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الحكمة منه عن الصلاة في هذه الأوقات. نعم نسبة لإيه؟ الإيه؟ نسبة لقبر الموت. طيب هو مسألة إن هو اختلف يعني في حديث عقبة بن عامر الذي رواه مسلم هو 3 ساعات ها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان. قال بعضهم المراد بالقبر هنا صلاة الجنازة، المراد بالقبر هنا يبقى كأنه نهي أن يصلي الجنازة في هذه الأوقات الإيه؟ الثلاثة. في هذه الأوقات الثلاثة. وعبر عن النهي عن الصلاة بالنهي عن الايه؟ عن دفن الموت، او ان هذه مرتبطة بهذه. فيبقى النهي عن القبر في هذا الوقت قرينة للنهي عن الصلاة في هذا الايه؟ الصلاة. لكن كما يقول النووي هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولان صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالاجماع، اي وقت الذي يريد بقى حديث عقبة نعم مش كده اللي هي ايه الثلاث ساعات في الحقيقة لا إجماع هنا يبقى هذا الإجماع لنقل النووي غير صحيح لذلك سرب عليه ليه الشوكاني في نقل الإجماع في هذه ليه المسألة قال تكره في هذا الوقت بالإجماع هو لا تكره بالإجماع من بعد العصر إلى أول ليه أول غروب الشمس ومن بعد الصبح إلى أول شروق الشمس أي في الوقتين الطويلين في الوقتين الطويلين لا تكره صلاة الجنازة بالإجماع أما في ثلاث أوقات اللي هم الضيقة ها اللي هو من أول ما تطلع الشمس لغاية ما تطلع قيد الرمح ومن أول ما يغرب حاجب الشمس لغاية لما يتم الغروب وعند انتصار قائم الظهيرة الثلاث أوقات دول فيها خلاف بين أهل العلم مش فيها إيه إجماع فهو يستدل هنا بالإجماع في غير إيه موضع لأنه يستدل بالإجماع في حديث عقبة اللي هي في ثلاث مواضع اللي فيها إيه اللي فيها خلاف ولذلك حيناقض نفسه بعد كده حينقل الخلاف في المسألة ويذكر إيه كلام العلماء في ان في خلاف صلاة الجنازة في هذه الاوقات هيمسكوا هنا الشوكاني يقول هو قال في اجماع وبعدين قال ايه قال في خلاف كما سأل قال فلا طبعا وجل من لا يسهو سبحانه وتعالى طبعا وكفى بالمرء ان تعد ايه نبلا ان تعد معيبه قال فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الاجماع قال لا يجوز تفسير الحديث بما يخالف اذا كان هنا اجماع لان هو قال ايه ان الصلاة في الوقت ده جائز فازاي انت تفسر لي النهي عن ان نقبض اي النهي عن نصلي والصلاه مجمع عليه فازاي انت بقى تقول لي تفسر الحديث بما يخالف الاجماع فلا يجوز ان تفسر الحديث بما يخالف الاجماع هذا ان صح الاجماع قال بل الصواب ان معناه تعمد تاخير الدفن الى هذه الاوقات انك لا تتعمد ان تؤخر الدفن الى هذه الاوقات كما يكره تعمد تاخير العصر الى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاه المنافقين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأما إذا وقع الدفن أي في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره وقال الشوكاني وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغير لأنه ثلاث ساعات نهانا لا قال متعمد ولا غير إيه ولا قال غير متعمد إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح هنا يحرم فالتحريم حيرتفع عنه لو ما كانش يعرف أو كان ناسي إن ده الوقت ها فقال يعني بالأدلة القاضية برفع الجناح عن الإيه يعني عن غير العامد طيب بص هنا قال ايه والشمس بازغة او تضيف للغروب قلنا انها تميل للايه للغروب وقد حكى النووي الاجماع على الكراهة قال يعني امتى في قال واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها اي في اوقات الايه في هذه الاوقات اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة هو نال اختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات وقضاء الفوائد ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث انتهى كلام النووي يعلق الشوكاني ويقول وجعله لصلاة الجنازة ها هنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي دعواه الإجماع على عدم كراهيتها كما تقدم عنه طيب يقول ابن قدامة بقى في المغني أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه بعد العصر حتى بعد الصبح حتى تطلع عليه يعني بداية الطلوع في غير الأوقات ثلاث يعني في الوقتين الطويلين مش كده قال ابن المنذر إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجوز هذا أيضا كلام إيه؟ كلام المنذر ابن المنذر على أنه في هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز ذكرها القاضي وغيره وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس قال أما حين تطلع فما يعجبني الإمام أحمد طبعا رحمه الله تعالى يقول حرام ولا حلال لكن يقول لا يعجبني لا أحبه وأكره ذلك فيقول أما حين تطلع فما يعجبني ثم ذكر حديث عقبة وقال الخطابي هذا قول أكثر أهل العلم هذا مما شك إيه ونفي دعوة الإجماع التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى وقال أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات أنه كل الخمس أوقات تجوز فيها صلاة الجنازة وهذا مذهب الشافعي لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات. قال ابن قدامة ولنا أي لا يرى ذلك حديث عقبة وقول عقبة وذكر حديث عقبة وذكره للصلاة مقرونا بالدفع دليل على إرادة صلاة الجنازة. هذا الوجه الذي قال فيه أنه إيه؟ ضعيف مش كذا؟ يقول أن ذكره للصلاة مقرونا بالدفع دليل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها صلاة من غير الصلاة الخمس فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة كالنوافل المطلقة، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتها تطول، فالانتظار يخاف منه أي على الجثة أو على الدفن من إيه؟ من الانتظار، يخاف على الجثة من الإيه؟ من الانتظار، فتشرع في هذه الأوقات وكما ذكرنا الإجماع على ذلك. أما الأوقات الثلاثة فهذه مدتها تقصر. أما قياس ذلك على الفرائض فلا يقاس لأن الفرائض آكد، وكذلك زمنها أقصر فلا يخاف منها على الميت، ولأنه نهى عن الدفن فيها، والصلاة المقرونة بالدفن تتناول الصلاة، وأيضا وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص، يعني القرينة تمنعها، تمنع القرينة الدفن تمنع خروج صلاة الجنازة، نحن نخصص صلاة الجنازة من باقي الايه الصلاة، هذه القرينة تمنع هذا التخصيص، بخلاف الوقتين الايه الآخرين الذي أو اللذين العقد عليهما الإجماع كما ذكرنا. لكن كل هذا في الحقيقة على القول في المذهب وأنه لا يجوز الصلاة في أوقات النهي إلا المنصوص إلا ست صلوات كما ستعلم، وما عداه لا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات ولو كانت الصلاة لها سبب. لكن القول الثاني وهو الصحيح وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة ذات السبب تجوز في جميع الأوقات، وعلى هذا يجوز أن يصلي الجنازة في جميع الأوقات في الأوقات الثلاثة لأن لها سبب، لأن لها إيه؟ لأن لها سبب كما سيأتي. نعم، ما هو الخامس في اثنين بالإجماع، أنا قلت الثلاثة علشان دول محل الخلاف، يعني معنى ذلك أنه إيه؟ أنه يجوز في اثنين بالإجماع والثلاث أوقات اللي هم القصيرة فيها الخلاف، يجوز فيها أيضا صلاة الجنازة على القول الراجح لأنها صلاة ذات سبب، وعلى قول الشافعي وقلنا إيه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وتربيع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا يبقى تقول صلاة الجنازة في الأوقات الخمس، اثنين فيهم إجماع وثلاثة فيهم اللي هي فيها ليه الخلاف، والراجح جواز الصلاة في هذه ليه الأوقات. طيب كده يعني كنا ننتظر، طيب ننتظر بعد الشروق اللي في النتيجة بربع ساعة، شوف شروق الشمس قد ايه بعدها بربع ساعة تقدر تصلي. طيب الوقت احنا كنا مقدرين وعرفت ربي بمخالفة إرادتي كما يقول الشافعي، ان احنا ننتهي من الايه من النهي او باب النهي عن الصلاة اوقات النهي في هذه المرة، فان شاء الله تعالى سنؤجل. اولا الشيخ خالد جاي عشان دي كلها جاي، طيب لو قدر انه يعني تأخر لأي عارض يبقى بعد المغرب حنكمل ان شاء الله تعالى. جاي الشيخ خالد حيديكم حصة مراجعة الايه مراجعة الحديث ومصالح الايه الحديث، والجمعة الجاية ان شاء الله تعالى ننتهي من صلاة الايه من اوقات النهي، يعني الحصة الجاية يوم الاثنين الجاية ان شاء الله تعالى، مش يوم الجمعة، لا يوم الجمعة الجاي الشيخ محمد حسان، انما يوم الاثنين الجاي ان شاء الله تعالى في نفس موعدنا هنكمل بيت الايه بقيه الحصه، والامتحان ان شاء الله تعالى هيكون لغايه اخر زي ما ذكرنا ابواب التطوع واوقات النهي، هنقف عند اول باب صلاه الجماعه، هنقف عند اول باب صلاه الجماعه، يبقى برضو زي الامتحان. الامتحان هيبتدي من يوم الخميس الجاي لا اللي بعده، الخميس اللي جاي لا اللي بعده اللي هو هيبقى 22 7 او 9 ربيع اخر، هنمتحن أول مادة عقيدة. الخميس الجاي في عقيدة إن شاء الله تعالى. الخميس الجاي في إيه؟ في عقيدة ما بين ال من الساعة 6 لغاية المغرب. وبنعتذر للأخ ناصر ما فيش حصة لغة عربية، إنه في عقد زواج لابنة أخي بعد المغرب في مسجد الإيه؟ المدينة إن شاء الله تعالى. إنما هندي حصة الإيه؟ حصة العقيدة لغاية المغرب. فيوم الخميس اللي بعده ان شاء الله تعالى هيبقى فيه ايه امتحان العقيده. من الساعة 6:30 لتسعة ونصف، 3 ساعات في مسجد المدينة. يعني امتحانات الخميس هتبقى في مسجد المدينة، امتحانات الاثنين هنا، الاثنين زي بتاخد حصة هنا تمتحن هنا، والمادة اللي بتاخدها هنا هتمتحنها هنا، والمادة اللي بتاخدها هناك هتمتحنها هناك، ماشي. وهنبتدي الامتحان من الخميس اللي بعد الايه، الخميس اللي بعد الجاي اللي هو 22/7 الموافق 9 ربيع اخر. يوم الاثنين اللي بعده ده يوم الخميس، يوم الاثنين اللي بعده اللي هيكون هنا، يعني هيبقى الاثنين اللي جاي، لا الاثنين اللي بعده هيكون هنا امتحان مصطلح حديث، مصطلح حديث هنا. ما هو اللي بعد ايه؟ اللي بعد مفيش، اللي بعد الامتحانات كلها ورا بعضها ابتداء من الخميس اللي بعد الجاي، اللي هو هيبقى 26، مع ده 22/7 الاثنين هيبقى 26/7 13 ربيع، هيبقى مصطلح حديث هنا. ها الشيخ يقول لك بقى، جاي لك بعد المغرب اقول لك امتحانه ابتدى امتى ومدته قد ايه، ماشي. طيب الخميس اللي بعده هيبقى عندنا فوق في مسجد الايه، في مسجد المدينه، هيبقى 29/7 امتحان لغه عربيه، امتحان لغه عربيه. نعم لا مفيش، هبطل لكم المحاضرات في وقت الامتحانات، هم في اسبوعين الامتحانات، ماشي. طيب يبقى يوم الخميس هيبقى فيه امتحان اللغه العربيه، يوم الاثنين هنا اللي بعده اللي هو هيبقى 2/8 اللغه العربيه برضه الاستاذ الشيخ ناصر عايز لكم ان شاء الله تعالى، وغالبا هيبقى بعد المغرب طالما ما فيش ايه، طالما ما فيش حصه الساعه 6 هيبقى الامتحان بعد المغرب، هيبقى امتحان المصطلح. ها اشوف على حسب المده، يعني هو ممكن لو كانت مده طويله عشان تخلص على العشاء، يعني لو كان هيبقى قرابه 9:30 ماشي لا باس انه يبتدي بعد المغرب، لو امتحان اكتر من كده عشان ما تتاخرش بعد العشاء، العشاء الساعه 9:30 ما نخلص الساعه 10، فغالبا هيكون الامتحان اللغه العربيه وامتحان المصطلح بعد الايه المغرب، لكن امتحان العقيده وامتحان الفقه من الساعه 6:30، يعني الامتحان هيبقى 3 ايه، هيبقى 3 ساعات. يوم الاثنين 2/8 امتحان الفقه، امتحان الايه الفقه فين؟ هنا الساعة كام؟ 6:30 لمدة 3 ساعات، خلاص. طيب يعني ان شاء الله الاثنين الجاي نعمل ايه؟ هنكمل اوقات الايه، فصل في اوقات النهي. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.